قال صلى الله عليه وسلم: رفعت إليه امرأة صبيا وقالت: لهذا حج؟ قال: نعم. لك أجر. كيف عرفنا أن هذا الصبي مميز من غيره؟ رفعته. الظاهر الغالب أنه صغير، ثم مميز وغير مميز ما ينبني على شيء. قلنا الحج يصح حتى من الرضيع، الرضيع يصح أن تنوي عنه أمه أو ينوي عنه أبوه، ما في بأس، ما ينبني عليه شيء.